هل التأويل هو التفسير أو التأويل شيء آخر؟ بعضهم يقول إن التأويل والتفسير واحد، وهذا ما استعمله الطبري في تفسيره، يقول القول في تأويل هذه الآية، يعني في تفسيرها. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل، يعني التفسير. وبعضهم يقول لا، في فرق بين التفسير والتأويل. التفسير لبيان ظاهر المعاني، ظاهرها، يعني كلمة تبين معناها، هذا يسمي تفسير. مثل ماذا؟ مثلا يا أيها المدثر، المدثر المتلفف بثيابه، هذا يسمي تفسير، يسمي تفسير. مثلا هدى للمتقين، المتقون هم كذا وكذا وهكذا. ذلك الكتاب أي القرآن، لا ريب لا شك، هذا يسمي تفسير. ما هو التأويل؟ قال التأويل هو ما يؤخذ من معنى الآية، ليس من لفظها، من معناها، من دلالاتها. فإذا قلت مثلا القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزله وحفظه، هذا نسمي تأويل، لأنه يعطيك المعنى، على خلاف في هذا.